باب في قول الرجل زعموا، أو يقول في الرجل يقول زعموا. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. أبو بكر ابن أبي شيبة صاحب المصنف رحمه الله تعالى، ثقة ثبت أمين، صاحب التصنيف، فروى له الجماعة إلى الترمذي. قال: أخبرنا وكيع، وكيع ابن الجراح الرؤاسي، وكيع التنين، كان إذا نزل مكة انفضت المجالس إلا من مجلسه. وكيع ثقة ثبت أمين، قدمه الإمام أحمد على الثوري. قال عن الأوزاعي فقيه علامة الشام، فقيه الشام، ثقة ثبت أمين، روى له الجماعة. قال عن يحيى ويحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد الأنصاري، آسف، عن يحيى ويحيى بن سعيد الأنصاري من الثقات الأثبات، من خيار التابعين. عن أبي قلابة رضي الله عنه أرضاه، وهو من خيار التابعين أيضا. قال أبو مسعود لأبي عبد الله، قال أبو عبد الله لأبي مسعود، أو قال عبد الله أبو عبد الله لأبي مسعود: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعم. أبو عبد الله هو حذيفة، أبو عبد الله رضي الله عنه أرضاه هو حذيفة رضي الله عنه أرضاه. قال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعمه؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بئس مطية الرجل زعمه، يقول بئس مطية الرجل زعمه. هنا في قولي قال أبو مسعود لأبي عبد الله، أو قال أبو عبد الله لأبي مسعود، هذا شك من الراوي. فقال لو ما سمعت من رسول الله في قولهم زعم. الزعم هو قريب من الظن، بل أسوأ عادة للرجل أن يتخذ لفظ زعم مركبا إلى مقاصده، فيخبر عن أمر تقليدا من غير تثبت، فهو يهجم على شيء يريد أن يتكلم عليه فيقول: قد قالوا كذا وزعموا كذا، وقد قال سلم بئس مطية المرء زعمه. لما؟ لأنها على الشك. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ينكر وينهى عن ذلك، لأنه لا يصح أن يركب أحكاما أو يرتب كلاما إلا على التثبت وإلا على التحقيق، وإلا كلما تمسك بزعمه لابد أن يقع في الكذب، أو يقع فيما يفسد بين الأطراف. وقد قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قال: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لما؟ لأنه سيفسد والفاسق لا يكون صادقا. فقول القائل زعموا ويجعله مطية يرتب عليه أحكاما ويركب عليه كلاما، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أصل هذا أن الرجل إذا أراد المسير إلى بلد ركب مطية وسار حتى يبلغ حاجته. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدمه الرجل أمام كلامه ويتوصل به إلى حاجته من قولهم زعموا كذا، زعموا كذا، قالوا كذا، ولا بد أن يتثبت ولا بد أن يتحقق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ولذلك لا بد من التحقيق. أنت ترى أن كثيرا من الناس يرتبون أحكاما على السماع فقط، وهذا حدث حتى، وأنا كما قلت إن كنت أعرض أمثلة فهي أمثلة على هذه الأوساط، لا نتكلم بحال من الأحوال عن العوام ولا عن غيرهم، بل عن هذه الأوساط. فأقول زعموا هذه هي التي تحكمت وأفسدت، هي التي تحكمت وأفسدت في الأوساط الملتزم. يأتي زيد فيدعي شيئا فيسمعه عم، ثم تسمعه بثينة، ثم تذهب إلى عائشة، وكل منهن تقول ما حدثت إلا أنت فلا تحدثي غيرك، كأنها تقول لها بالله عليك بلغي هذا لغيرك. والجميع يتكلم والجميع يرتب حكما وأحكاما وكلاما على سماع دون تحقيق ودون تحري ودون سماع لطرف آخر. هذا كله دلالة على نقص العقل ونقص الإيمان. ولو سمع الرجل واحتفظ بالكلام لنفسه فلم يرتب عليه أحكاما ولم يركب عليه كلاما، فهذا بينه وبين ربي. إن لم ينكر على القائل فإنه قد وقع في المعصية، لكنها أهون وأخف من أن يقع في في في في مثل ما وقع فيه من قالوا زعموا وزعموا. ويرتب على ذلك ويترتب عليه أولا القطح، ثانيا الانتقاص، ثالثا الإسقاط، الرابعة فساد ذات البين، وكل ذلك مفاسد لا يعلمها إلا الله جل في علاه، وكلها مخالفة لمقاصد الشريعة، وكلها أيضا مخالفة للآداب التي للآداب والأخلاقيات التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم لتكميلها لتتميمها. قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وليست هذه من أخلاقيات النبلاء الرفعاء بحال من الأحوال. لذلك ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وقال بئس مطية الرجل، زعموا زعموا، فلا بد عليه من التحري ولا بد عليه من التحقيق. ولذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل لا يقبل شيئا إلا محققا، بل عوتب في الكتاب عندما قال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا فاسق وقد يكذب وقد لا يتحرى السامع، فهذا مع وجود النقل، فكيف بالذي يقول زعموا وقالوا وقد يكون خرصا منه وتخمينا. الغرض المقصود بأن الإنسان إذا وقع في ذلك فإنه قد وقع في كبيرة، ولأنه يكون وسيلة لإفساد ذات البين، ويكون وسيلة كما قلنا إلى العداوة وإلى الإسقاط وإلى الانتقاص، وهذا مخالف لمقاصد الشريعة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس مطية الرجل زعمه، بئس مطية الرجل زعمه، والسياق على الإنكار، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر إلا على محرم، بل قد يكون هذا الأمر على الكبيرة، بل قد يكون هذا الأمر على الكبيرة، بئس مطية الرجل زعمه، لأنها كما قلنا حجم المصيبة فيها أو حجم المعصية فيها بأثرها، وأثرها كما قلنا بأنها تعمل فساد ذات البين، وتعمل إلى الانتقاص وإلى الإسقاط، وأيضا إلى العداوة، وهذا كله مخالف لمقاصد الشريعة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس مطية الرجل زعموا، وهذا خبر يراد به الإنشاء كأنه النهي العام والنهي الأكيد على حرمة الكلام بغير تحري وبغير تحقيق. قال بئس مطية الرجل زعموا، وهذا الحق تراه كثيرا ممن يتناقل الكلام بين وأعتذر لو كانت الكلمة ستكون شديدة، تراه كثيرا في أواسط النساء، تراه كثيرا في أواسط النساء، فإنهن يفترين ويكذبن، ليس كلهن، ويكذبن ويصدقن الكذبات، ثم يعشن القصة والحوارات، وترى بعد ذلك المخرج على الأبواب حتى تنتهي من هذه التمثيلية أو غيرها. حقا هذا في وسط ثرثرة النساء زعموا، ناهيك على الافتراء ابتداء، الافتراء ابتداء، ولو نظر المرء إلى الجزع في عينه، بل قل إلى القضاء في عينه، لسكت ولما تحدث. قال بئس مطية الرجل زعموا. وفي الباب الثاني قال باب الرجل في الرجل يقول في خطبته أما بعده، باب في الرجل يقول في خطبته أما بعده. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة صاحب التصانيف، ثقة ثبت أمين رواه الجماعة. قال أخبرنا محمد بن فضيل، محمد بن فضيل بن غزوان من الثقات رواه الجماعة، عن أبي حيان، عن يزيد بن أبي حيان، عن زيد ابن أرقم رضي الله عنه وأرضاه، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال أما بعد، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم وقال أما بعد. الكلام هنا على الخطبة. اللهم اشغلنا، اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم اشغلنا بك يا رب العالمين، أمين يا رب العالمين، أمين يا رب العالمين. يعني إن شاء الله في الفوائد سنسرد سردا بما يحدث، وما نراه عطبا صراحة نقع فيه جميعا، فوجب علينا أن نراجع أنفسنا. قال كأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطبهم قال أما بعد، فيها أولا الخطبة، والخطبة هي خطبة الجمعة أو خطبة العيدين، الخطبة المشهورة في الإسلام خطبة الجمعة، وهذه عيد كل أسبوع، عندنا عيد أهل الإسلام في كل أسبوع خطبة الجمعة، وأداب خطبة الجمعة أن يبدأ أن يبتدئ فيها بحمد الله ويثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أرجح أقوال الفقهاء بأنهما ركنان من أركان الخطبة، وأيضا فيها الدعاء ووعظ المؤمنين وقراءة بعض القرآن. وكما يفعل الآن كثير من الخطباء يخالفون السنة بأنهم التزموا الدعاء في آخر الخطبة، والسنة بأنها في أولها وأواسطها وأيضا في آخرها. هذه بالنسبة لخطبة الجمعة في كل أسبوع، وخطبة العيدين هذا عيد كل أسبوع، عيد هذه الأمة كل أسبوع، وخطبة العيدين كأنها بالقياس وبحديث بأثر ابن عباس وأن كان ضعيفا بأنها تقارب خطبة الجمعة، يعني تقاس عليها. فلذلك نقول من السنة الجلوس بين الخطبتين، يخطب خطبتين ويجلس بينهما. والخطبة الأخرى هي خطبة عرفة، وهذه خطب متتالية في منى وفي عرفة وبعد ذلك يوم النحر وبعد ذلك في في في في أول أيام التشريق. وأيضا من الخطب خطبة الاستسقاء، خطبة الاستسقاء بعد الصلاة بأنه يخطب خطبة ويقلب رداءه. ومن الخطب أيضا المشهورة في أهل الإسلام وهي خطبة الكسوف والخسوف، عندما خطب الناس وقال، وطبعا هذا خلاف فقهي بين العلماء، بعضهم قال كان قول النبي صلى الله عليه وسلم له سبب وعلة وليس الأمر على الخطبة على التمام، والصحيح أنها على الخطبة على ما قال الشافعي خلاف الحنابلة، بأنه يخطب خطبة وقد خطب بهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الشمس والقمر لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد كائنا من كان، إنما هي آية يخوف الله بها عباده. فخطبة خطبة الخسوف والكسوف أيضا من خطب الإسلام، وفيها آداب كما قلنا الابتداء بالثناء على الله جل في علاه ويثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ شيئا من القرآن وفيه ما فيه من الوعظ والتذكير لمن يسمع. هنا الخطب أصلها جذب الانتباه، استرعاء الانتباه وجذب القلوب حتى يسترع انتباه من يسمع، فلعلها كلمة واحدة تقع في قلبه فيعمل بها فتنجي، رب كلمة ناجية بهذا. وهذه لا تكون إلا من إلا في الخطب، ولذلك المحافل والمجامع يستحسن فيها الفصيح البليغ الذي يستطيع أن يأتي بجمل تؤثر في الناس وأن يكون ممن قد عرف صدقه وإخلاصه عند الخطبة أو إلقاء الكلمات على الناس. فيها أيضا أخذ الوسائل بالألفاظ التي تجذب الانتباه، كفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قال معاذ كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ قلت لبيك رسول الله، جذب انتباهه بالنداء يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم قال ثم سكت ساعة ثم قال يا معاذ ثم قلت لبيك رسول الله ثم قال يا معاذ ثم قلت لبيك رسول، يجذب انتباهه بالنداء. فهناك أساليب لجذب الانتباه، منها الفصل عندما يخطب يقول أما بعده فينتبه الجميع فيأتي يفتتح بعد ذلك الكلام، وأما بعد على الضم مبنية على الضم لأنها مقطوعة عن الإضافة، هي مبنية على الضم لأنها مقطوعة عن الإضافة، وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فيستحسن بالخطيب أن يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله، قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهذا أصله كما قلنا فيها الائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم في الوعظ والتذكير في التعليم في الإلقاء وأيضا الخطابة. فيستحسن بالمرء أن يتمثل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا، فإنها قربة من أفضل القربات، وأيضا كلما تأثر بالتأسي فإنه ينزل المنزلة فيؤثر في قلوب السامعين، لأنه لو كان على منبر رسول الله يتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتسي به حتى في الألفاظ، بل يحفظ خطبه ويتكلم بها، يحفظ أحاديثه ويتكلم بها، فهذه التي يكون لها الوقع والتأثير على قلوب الناس. لما قيل لأحمد صنف ما صنف لهم إلا مسند أحمد، صنف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فجذب القلوب بالوحيين، ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه، سأفصل بكلمة تزعج جدا الفقهاء وأنا أحبهم وأعشقهم وأرجو أن أكون منهم بإذن الله، لكن تزعجهم جدا، ترون كيف الوعورة والصعوبة في متون الفقه على أقوال الفقهاء، وترون كيف السهولة واليسر والعذوبة عندما تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكأنك تحلل ما فيه وتستنبط منه الأحكام الجمة لأنه من الوحي ولأنه من كلام الله جل في علاه. أما كلام البشر فيه ما فيه من العجز، فيه ما فيه من وحشي الكلام، فيه ما فيه من اختلاف النظر واختلاف الفهوم والاجتهادات، ففيه ما فيه. لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما فيه من السهولة واليسر، لا سيما الكتاب، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم له الواقع العظيم في القلوب. إلى الفوائد المستنبطة، من الفوائد المستنبطة أولا وجوب التحري والتحقيق. يعني بالله عليكم لما ترون طائفة من الناس قيل لهم زيد قد قطع يد فلان، زيد فقع عينك فلان، فالطائفة بأسرها عقدوا المجلس وجلسوا، زيد ظالم، زيد فاجر، زيد عليه القصاص، زيد لابد له من الدية، زيد أهله لم يربوه، كل ذلك لم يروا زيدا ولم يسمعوا زيدا ولم يرجعوا لزيد بحال من الأحوال، وقالوا عندنا أدلة، رجعتم له؟ لا، ما رجعنا له. جاء الرجل بإقرار، انظروا إلى البون الشاسع والفرق الواسع بين الزمنين، سبحان ربي العظيم، من عاش في زمانه مات، ومن رحل إلى الأزمنة الأولى كان عزيزا رفيعا ساميا راقيا. انظروا، جاء الرجل مقرا وقال طهرني فإني قد فعلت كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبيك جنون؟ ثم قال للقوم أبيه جنون؟ قالوا لا. قالوا استنكوه لعله شرب الخمر. ثم قال له أتعرف ما الزنا؟ لعلك فعلت كذا. هو أقر ومع ذلك يرد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس دليلا، ارجع. هذه تأثيرات الشرع، لكن نحن نجلس في مجلس الثرثرة ثم نعقد الحكم، ويأتي بعد ذلك الجرح والتعديل مع الإسقاط والرفعة، وفي ذلك الوبال العظيم. ابتليت الأمة بطائفة فيها الجهالات، وليس الجهل فقط، فيها الجهالات، ومنهم المغرض ومنهم المنسحب ومنهم الذي يجر جهلا وتقليدا، وكل هؤلاء معول هدم في الأمة. نسأل الله تعالى أن يجعل أخلاقياتنا من السمو بمكان، وأن يجعلنا ممن ينضبط بالشرع في كل شيء، في صغيره وكبيره ودقيقه وجليله. اللهم أمين يا رب العالمين. وجوب التحقيق والتحري. الثاني، الفائدة الثانية، بل هم نجوم حقا يا شيخ إبراهيم، حفظك ربي. الفائدة الثانية صحة القياس. قال بئس مطية الرجل، لأنه كان إذا صار المسير ركب مطية، فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك على من يقدم بين يدي كلامه. فصحة القياس. الثالث، الصفة الغالبة أو الصفة الكاشفة لا مفهوم فيها. الصفة الكاشفة لا مفهوم فيها. من أين هذه؟ حتى تقولوا من أين هذه؟ أقرأ كلام الأخت الفاضلة أستاذة إيمان، تقول يا جماعة عندنا خطب الجمعة وكأنها درس من دروس التربية الوطنية. غفر الله لك، والله غفر الله لك. استغفر الله. نسأل الله العفو والعافية. اللهم علمنا وعلم إخواننا، اللهم علمنا وعلم إخواننا. هو حقا يعني هناك جمود. أنا سأقول لك شيئا، لأن بل أنا ساعات كنت أسمع الخطب فيها ما فيها من رفيع الفصاحة والبلاغة، لكنها لا تؤثر بحال. لما؟ لأنه الأصل أنه لابد أن يتعايش المرء مع ما يبلغه للناس، أن يعيشه. وأنا لا نخفي الزلل والسقوط، لا نخفي ذلك، لكن لابد الإنسان أن يعني أن يدخل أعماقه ما يقرأ وما يقول قبل أن يكون متصدرا للناس. وتعلمون أن المستأجرة، النائحة المستأجرة، لا يمكن أن توافق أو تساوي أو تداني أو تسامي النائحة الثكلة بحال من الأحوال. نعم. من الفوائد في الباب الثاني من براعة الخطيب جذب أسماع الناس، من براعة الخطيب جذب أسماع الناس. فضل الصحابة ينقلون حتى حالات النبي وهو يخطب من أجل التأسي، ينقلون حتى حالات النبي صلى الله عليه وسلم من يعني من الخطابة من تعبيرات الوجه للتأسي، والتأسي تأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم كله كما قلنا قربة من القربات. أي فائدة؟ أي فائدة التي من أين الفائدة؟ أي فائدة؟ ليه بئس مطية من حتى الآن ما أتيتم بها؟ في قولي بئس مطية الرجل، الرجل، فالرجل هنا صفة كاشفة، فإن كان بئس مطية الرجل فبئس مطايا المرأة زعم، فبئس مطايا المرأة زعم. طبعا هذا في النساء أكثر بكثير من الرجال، هذا في النساء أكثر بكثير من النساء. أظن أنها لو سمعتها الآن أو لو سمعتها الآن لوصلت إليك. نعم. في قولي بئس مطية الرجل، هذه صفة كاشفة، أو هو أو قل هو على الغالب، وما كان على الغالب لا يكون له مفهوم، ما كان على الغالب لا يكون له مفهوم. ما أدري الفوائد شفع أم وتر، ما أدري. فضل العلماء خمسة. طيب السادسة فضل العلماء. طبعا فضل العلماء هنا لأنهم ينتحلون أو قل يعني يقفون موقف النبي صلى الله عليه وسلم في الخطابة. نعم المرء إن كان واسطة بين رب الناس والناس. قلنا السادسة فضل العلماء، السابعة فضل العلم. لكن من وين هذه السابعة؟ السابعة هذه من وين؟ فضل العلم من وين هذه؟ من أين هذه الفائدة السابعة؟ فضل العلم، فضل العلماء خلاص عرفت لأنه ينزل منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، الخطيب ينزل منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم. الفائدة السابعة فضل العلم من أين هي؟ تأمل تدرك، التأملات الآن صارت بطيئة لكنها موجودة بإذن الله. إذا جاءكم فاسق، لا في نفس المتون، في نفس المتون، في نفس المتون. فضل العلم يؤخذ من قول بئس مطية الرجل زعمه، لأنه ليس على علم، فلما ذم على الخرس والتخمين كان ذلك بمفهومه مدحا في العلم، كان مدحا في العلم. والوجه الثاني أيضا من استنباط هذه الفائدة هو أن الخطيب لا يكون خطيبا إلا بعلم، الخطيب لا يكون خطيبا إلا بعلم. نعم. لو في أي أسئلة تفضلوا، لو في أي أسئلة في الباب تفضلوا. نعم. وتأخذ من علم ابن مسعود أيضا جزاك الله خيرا. لو في أسئلة تفضلوا. عجيب سؤالك يا جهاد في هذا، تقول سياق الحديث بئس مطية الرجل سياق ذم، فلما الحكم على التحريم؟ سبحان ربي العظيم. أليس التحريم جر للذم؟ علامة التحريم الذم، مذموم من وقع في الحرام، فالذم علامة على التحريم. قد يقال هي على الكراهة، لكن أثرها يثبت التحريم، لأنه يفسد ذات البين ويوقع العدوات، ويكون به ما فيه من ترتب الأحكام عليها، وتكون على خواء. نعم.